قبيل الفجر قبل بقدر ما يتصحى في الصائم يمكن. وين اللي أكل قبل الأذان هذا ما حقق السنة التي فيها تأخير السحور. الرسم العثماني ركن من أركان الأركان الأربعة للقراءة. المصاحف المكتوبة عن الفارس المصاحف اللي يبغونها حقين بالأردن الخط الفارس يعني. الخط لا أثر له ولكن مثل ما تكتب خط الرقعة وخط في اختلاف في الرسم قارنت في بعض المواضيع ما أدري إيش على كل حال على حسب ما بلغهم ومطبوع هنا في جنب يا لا ما بلغهم.